قرة عيني يوم استشهد ناديت إله الأكوان رب اغفر وارحم وتقبل في كل حياء قرباني خيرة أبنائي كان أبا في حضن ولائك رباني فارقت فؤادي محتسبا بجوارك يوما يلقاني ذاك حبيبي من جدت به لباك بنص القرآن جاوزني صبرا وثباتا وجهادا فيه تعداني علمني بذلا وعطاء عرفني معنى الإحسان عرفني معنى الإحسان هنيئا لك ولرفاقك إذا بجلال سكينته تغمر وجداني وكياني وبرغم جراحي مهتزت ثقتي بالله وإيماني سبحانك خذ حتى ترضى روحي وبني وإخواني آمنت بدمع لا يهمي إلا كلهيب البركان أقسمت بعز جلالته لن تطوى صفحة أحزاني أو يهدأ لي بال حتى يتهاوى حلف الشيطان أقسمت بعز جلالته لن تطوى صفحة أحزاني أو يهدأ لي بال حتى يتهاوى حلف الشيطان أقسمت بعز جلالته لن تطوى صفحة أحزاني أو يهدأ لي بال حتى يتهاوى حلف